فيقول إن كانت الآية نزلت في الأكبر، لكن السلف يحتجون بما نزل في الأكبر على الأصغر، فالآية موضوعها الأكبر، لكن جاء بها المؤلف كدليل على التحذير من الشرك الأصغر، ولذلك ذكر في الباب عددا كثيرا من الأمثلة للشرك الأصغر وهو الشرك في الألفاظ، كما فسرها ابن عباس. ابن عباس يعني فسر هذه الآية، وغيره فسروها في معنى الشرك الأصغر. وقد قال تعالى في أول الآية بعد أن عدد فرق المكلفين، قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي تنجون من عذاب الله الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، أي ومن كان هذا وصفه فهو المستحق أن يعبد وحده، فلا تجعلوا لله أندادا يعني أشباها ونظراء تصرفون أنواع العبادة أو شيئا منها لهم، كحال عبدة الأوثان الذين كانوا يعبدونها من دون الله، إن كنتم تعلمون أنه ربكم لا يرزقكم غيره. بعد هذا، بعد يعني عنوان الباب بهذه الآية، قد ذكرنا مناسبتها ومعناها وجه إيرادها، يأتي الحديث عن أثر ابن عباس، وهو الذي ذكر فيه رضي الله عنه عددا من العبارات والألفاظ التي ترد على الألسنة وهي من الشرك الأصغر، وهي أيضا من الشرك الخفي كما وصفها ابن عباس رضي الله عنه، لأن الإنسان يقع فيها من حيث لا يشعر. وإنما يعني وصفت هذه العبارات، مع أن العبارات هذه يعني فيها المشاركة، فيها مشاركة يعني مشيئة الله وقدرة الله مع قدرة المخلوق، لكن أهل العلم يقولون أن هذه العبارات إذا وردت على الألسنة من غير قصد لمعناها فإنها أصغر، أما إذا قصد معناها يعني قصد مشاركة المخلوق للخالق في جلب الخير ودفع الضر كما في هذه العبارات التي جاءت فإنها تعتبر أكبر. فالمقصود هو التنبيه على أن هذه العبارات التي ترد على الألسنة وغالب والغالب على من ينطق بها من المسلمين أنه ما يقصد معناها، فهي ترد من غير قصد. فابن عباس ذكر بعض الأمثلة من هذا الشرك ووصفه بأنه الشرك خفي، ومما ذكره ابن عباس في هذا الحديث هذا الأثر الحلف بغير الله، كقول القائل والله وحياتك يا فلانة أو وحياتي، والحلف بغير الله لا شك بأنه كما جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، وأيضا يقال عن الحلف ما قيل عن مثل هذه العبارات أن الحالف بغير الله إذا لم يكن يقصد تعظيم المحلوف به فإنه يعتبر أصغر، إن قصد تعظيم المحلوف كان أكبر وإن لم يقصد كان أصغر، ونظرا إلى أن غالب من ترد على لسانه يعني هذا الحلف وهذا القسم أنه ترد على لسانه وما قصد منها تعظيم المحلوف. مما ذكر ابن عباس كما ذكرنا الحلف بغير الله، وذكرنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حكم على أن الحلف بغير الله أنه كفر أو شرك، بعد أثر ابن عباس الذي ذكر فيه رضي الله عنه عددا من الأمثلة على الشرك الأصغر. بعدها ذكر المؤلف حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. والحديث هو عن ابن عمر رضي الله عنهما، وورد مثله عن ابن مسعود رضي الله عنه بهذا اللفظ. والشرك والكفر قد يطلقان بمعنى واحد وهو الكفر بالله، وقد يفرق بينهما فيخص الشرك بقصد الأوثان وغيرها من المخلوقات مع الاعتراف بالله فيكون الكفر أعم. وما أورده المصنف يحتمل أن يكون شكا من الراوي، ويحتمل يعني عندما قال كفر أو أشرك يحتمل أن يكون شكا من الراوي، ويحتمل أن تكون أو بمعنى الواو فيكون قد كفر وأشرك، كما جاء مصرحا به عند أحمد فقد كفر وأشرك، ويكون من الكفر الذي هو دون الكفر الأكبر كما قال الجمهور: لا يكفر كفرا ينقل عن الملة لكنه من الشرك الأصغر، كما نص عليه ابن عباس وغيره. ولكن ما يفعله عباد القبور وهو ما إذا طلب منهم اليمين بالله، اليمين بالله أسرعوا، وإذا طلب منهم اليمين بالشيخ أو حياته ونحوه لم يقدم أحدهم عليه إن كان كاذبا، يعني تعظيما لهذا المخلوق أو هذا الولي، يعني يجرؤ على أنه يحلف بالله كاذبا لكن يخاف أن يحلف بهذا الولي كاذبا. حلفه بهذا المخلوق تعظيما له هذا من الشرك الأكبر لا ريب، لأنه صار المحلوف به عنده أخوف وأجل وأعظم من الله عز وجل، وهذا ما بلغ إليه شرك عباد الأصنام. فمن كان جهد يمينه الحلف بالشيخ ونحوه فهو أكبر شركا منه. وفيه دليل على أنه لا تجب الكفارة بالحلف بغير الله مطلقا، لأنه لم يذكر فيه كفارة، فليس فيه كفارة إلا النطق بكلمة التوحيد والاستغفار. بعد هذا ذكر المؤلف، ذكر الشيخ أثر ابن مسعود رضي الله عنه، وهو قوله: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وفي الصحيح وغيره عن ابن عمر مرفوعا: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. وفي الصحيح وغيره عن ابن عمر مرفوعا: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. يعني هذه رواية أخرى فيها النهي عن الحلف بغير الله، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وعن بريدة مرفوعا: من حلف بالأمانة فليس منا. وتواترت النصوص بالنهي عن الحلف بغير الله ودلت على أنه شرك، لكنه لا يخرجه عن الملة لأنه شرك أصغر ولا يوجب له حكم الكفار. وقد أجمع العلماء على أن اليمين لا تكون إلا بالله أو بصفاته، وأجمعوا على المنع من الحلف بغير الله. وهنا مسألة، وهي أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفلح وأبيه، أو قال: أما وأبيك، في رواية: أفلح وأبيه إن صدق. فهذا يعني فيه معارضة للحديث الماضي وهو النهي عن الحلف بغير الله. فكيف يجمع بينهما؟ هنا نهى عن الحلف بغير الله، وهنا قوله أفلح وأبيه كأنها فيها حلف بغير الله. أجيب عن هذا بعدة أجوبة، وبعض من هذه الأجوبة فيه ضعف، وقد نقل هذه الأجوبة وذكرها الشيخ سليمان في شرحه لهذا الكتاب في تيسير العزيز الحميد، وأحسنها وأقربها للصواب قولان، أحدهما أن قوله أفلح وبيه أنها ليست من جنس اليمين المقصودة، بل إنه مما يجري على الألسن من غير قصد كقولهم تربت يداك، وقيل أن هذا كان قبل النهي. نعم هو حلف بغير الله، لكن هذا الذي جاء عنه سلم وقوله أفلح وبيه أن هذا كان قبل أن يأتي النهي عن الحلف بغير الله، ثم نسخ بمعنى أن يقال لأن قوله أفلح وبيه صدق أن هذا منسوخ، يعني أنه متقدم، وأن بعد أن جاء التحريم عن الحلف بغير الله لم يقل أحد، لا رسول الله ولا غيره لم يحلف أحد بغير الله، فما ورد فيه ذكر الحلف بغير الله فهو جار على العادة قبل النهي، لأن ذلك هو الأصل حتى ورد النهي. ويؤيده ما في الصحيح عن ابن عمر وغيره، وقيل غير ذلك. بعد هذا يأتي الحديث عن أثر ابن مسعود رضي الله عنه، وهو قوله لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. هذا الأثر أثر ابن مسعود جاء مثله عن ابن عباس وعن ابن عمر، وذلك أن الحلف بالله كاذبا كبيرة. يعني لماذا؟ يعني كان الحلف بالله كاذبا أهون من الحلف بغيره صادقا. السبب في ذلك أن الحلف بالله كاذبا كبيرة، والحلف بغير الله حتى إن كان صادقا يعتبر شرك وكفر، وإن كان أصغر فهو أكبر من الكبائر بإجماع السلف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وإنما رجح ابن مسعود وغيره الحلف بالله كاذبا على الحلف بغيره صادقا، لأن الحلف بالله توحيد والحلف بغيره شرك، وإن قدر الصدق في الحلف بغيره فحسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق، وسيئة الكذب أسهل من سيئة الشرك. انتهى كلام تيمية. فإذا كان هذا حال الشرك الأصغر فكيف بالشرك الأكبر الموجب للخلود في النار كدعوة غير الله والاستغاثة بغيره والرغبة إليه وإنزال حوائجه به، كما هو حال الأكثر من هذه الأمة في هذه الأزمان وما قبلها. بعد هذا ذكر الشيخ حديث حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. هذا الحديث له شواهد ومعناه صحيح بلا ريب، وذلك لأن العطف بالواو يقتضي المساواة، يعني قوله ما شاء الله وشاء، فالواو وثم الفرق بينهما أن الواو تعني المساواة، وأن ثم لا تعني المساواة إنما تعني الترتيب والتراخي. فالواو تقتضي المساواة لأنها في وضعها لمطلق الجمع، فلا تقتضي ترتيبا ولا تعقيبا. وتسوية المخلوق بالخالق في نوع من أنواع العبادة الشرك، فإن كان في الأصغر مثل هذا فهو أصغر، وإن كان في الأكبر فهو أكبر، فقول الله عنهم إذ نسويكم برب العالمين، بخلاف المعطوف بثم فإن المعطوف بها يكون متراخيا عن المعطوف عليه بمهلة، فلذلك لا يكون في ثم محذور لكون الذي ذكر مع الله أنه صار تابعا. آخر نص في هذا الباب هو أثر إبراهيم النخعي رضي الله رحمه الله أنه قال أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك. قال ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان. فيما يتعلق بهذه العبارات تقدم الفرق بين ما يجوز وما لا يجوز من ذلك، وطبعا لا بد أن يفهم على أن المقصود عندما يقال فلان أو بك وبك وبك أو ثم بك، المقصود به الحي الحاضر الذي له قدرة وسبب، فإنه يجوز في حقه ما هو تحت قدرته ووسعه. وأما الأموات الذين لا إحساس لهم بمن يدعوهم ولا قدرة لهم على نفع ولا ضر، فلا يقال في حقهم شيء من ذلك، فلا يجوز التعلق عليهم بشيء ما بوجه من الوجوه. والقرآن يبين ذلك وينادي بأنه يجعلهم آلهة إذا سئلوا شيء من ذلك أو رغب إليهم أحد بقوله أو عمل الباطن أو الظاهر. ومطابقة الحديثين حديث حذيفة الحديث الذي قبله وكذلك الآثار ذكرت، يعني مطابقته للترجمة ظاهرة على ما فسره ابن عباس من أن ما جاء في هذه الحديث وهذه الآثار أنها من العبارات التي هي تدخل في نوع الشرك الأصغر. بعد هذا قال المؤلف باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله، يعني كأنه بعد أن ذكر في الباب السابق أن الحلف بغير الله أنه كفر أو شرك أنه لا يجوز، وأن ذلك مما ينقص من كمال التوحيد، أراد في هذا الباب أن يذكر أن من حلف له بالله فيجب عليه أن يرضى بذلك، بمعنى لما كان الحلف بالله تعظيم لله إذن فمن جانب أنك لو حلفت بغير الله فمعنى ذلك أنك عظمت غيره، هذا فيما تقدم. وهنا في هذا الباب أن من حلف له بالله، والحلف بالله تعظيم، فيجب على من حلف له بالله أن يرضى بذلك لأن هذا داخل في التعظيم. فكأن يعني المقصود أن من حلف بغير الله فقد عظم غيره، إذن فكذلك هنا أن من حلف له بالله فإن من تعظيم الله أنك ترضى لمن حلف لك بالله. ولذلك قال في هذا الحديث حديث الباب حديث ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى. قال ومن لم يرضى فليس من الله. فمقصود المؤلف هنا عندما عقد هذا الباب باب ما جاء فيه من لم يقنع بالحلف بالله، يعني قصده من الوعيد لكونه من الفعل المنافي لكمال التوحيد، يعني عبارة من لم يرضى فليس من الله كأنها عبارة وعيد، وكأن هذا الذي لم يرضى كأن هذا يدل على قلة تعظيمه لجناب الربوبية، فإن القلب الممتلئ بمعرفة عظمة الله وجلاله لا يفعل ذلك. هذا هو المقصود من يعني عقد هذا الباب ومناسبته لكتاب التوحيد. العبارة الأولى التي جاءت في الحديث وهي قوله من حلف بالله فليصدق، أي معنى فليصدق يعني أن ذلك واجب عليه. كلمة فليصدق أمر، والأمر كما يقول العلماء للوجوب، أن القاعدة أن الأمر يكون للوجوب والنهي يكون للتحريم، لأن الصدق مما أوجبه الله على عباده وحضهم عليه في كتابه. ولو لم يحلف بالله يعني الله أوجب الصدق على عباده وإن لم يكن عن طريق الحلف، يعني في الأخبار التي يخبر بها الإنسان يجب عليه أن يصدق، فكيف إذا حلف بالله؟ قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وقال والصادقين والصادقات، وقال إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله، وهو حال أهل البر كما قال تعالى ولكن البر من آمن بالله لقوله أولئك الذين صدقوا، وفيه تأكد وجوب الصدق في اليمين بالله لأن اليمين الغموس من الكبائر. أما العبارة الأخيرة وهي قوله ومن لم يرضى فليس من الله، معنى ومن لم يرضى فليس من الله قال بعض العلم أي فقد برئ من الله، هذه يعني عبارة وعيد شديدة. وهذه العبارة لها شواهد من الكتاب والسنة، وهي كما قلنا أنها يعني من الوعيد الشديد من لم يرضى. أما إذا لم يكن يعني هذا الحارث لم يكن له بحكم الشريعة على خصمه إلا اليمين فأحلفه فلا ريب أنه يجب عليه الرضا، وظاهره وإن كان يعتقد كذبه في الباطن، يعني حتى وإن كان يعني هذا الحالف كذاب فما دام أنه حلف بالله فعليه أن يصدقه. وقد ذكر عن المصنف أنه قال حدثت أنه حمل حديث الباب على اليمين في الدعاوى، قال ولا يستحلفه بغير الله تعالى أو صفة من صفاته كالطلاق والعتاق، يعني فقط بالله أما في غيرها فلا. والحالف إذا بلغ فسقه بحيث استعظم غير الله وحلف به فليس محلا للصدق، يعني يقصد يعني أن المحلوف له لو عرف أن الحالف أنه معروف بالكذب فلا يلزم بأن يصدقه ولا عبرة بحلفه أصلا. أما إذا كان الحلف مما يجري بين الناس مما قد يقع في الاعتذارات، إنسان يعتذر الناس يعتذر بعضهم بعض ويحلف له، فهذا من حق المسلم على المسلم أن يقبل منه إذا حلف له معتذرا أو متبرئا من تهمة، ومن حقه عليه أن يحسن به الظن إذا لم يتبين كذبه، كما قال عمر رضي الله عنه ولا تظن بكلمة خرجت من أخيك شرا وأنت تجد لها في الخير محملا، وهو من محاسن الأخلاق ومكارمها وكمال العقل وقوة الدين. بعد هذا وكأن هذه الأبواب كلها يعني من نوع واحد، عقد المؤلف بابا عنوانه باب قول ما شاء الله وشئت، وهذه العبارة مرت معنا في الباب الذي قبل هذا باب قول الله تعالى فلا تجعل الله أندادا وأنتم تعلمون، ذكر عن ابن عباس أنه من ضمن العبارات التي هي من الشرك الأصغر عبارة قول الرجل ما شاء الله وشئت، وأنها من الشرك الأصغر. لكن هنا كأن المقصود من عقد يعني هذا الباب يعني التركيز على هذه الكلمة والتنبيه على أنها من الشرك، وذلك أن هذه العبارة فيها المساواة بين الخالق وبين المخلوق. ذكر المؤلف حديثا عن قتيلة رضي الله عنها أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، بدل الكعبة يقولون ورب الكعبة، وكذلك أن يقولوا ما شاء الله ثم شئت، بدل ما شاء الله وشئت الذي تعني المساواة أن يقول ما شاء الله ثم شئت. والحديث نص في أن هذا اللفظ من الشرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر اليهودية على تسميته بذلك ونهى عنه، وقال لمن قال ذلك أجعلتني لله ندا، وأقر من سماه تنديدا كما جاء بلفظ إنكم تنددون، وأرشد إلى استعمال اللفظ البعيد من الشرك. والعبد وإن كان له مشيئة فمشيئته تابعة لمشيئة الله، ولا قدرة له على أن يشاء شيئا إلا إذا كان الله قد شاء، كما قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ولو أتى بثم وأراد أنه شريك لله تعالى في المشيئة فالنهي باق بحاله، يقول يعني القضية كأن المسألة راجعة إلى النية، مع أن كلمة ثم جائزة، لكن لو قال وهو يريد التشريك فإنه لا يجوز، بل يكون في هذه الصورة أشد ممن أتى بالواو مع عدم هذا الاعتقاد. وفي الحديث قبول الحق ممن جاء به كائنا من كان، وبيان النهي عن الحلف بالكعبة وأنه شرك، مع أنها بيت الله التي حجها فرض، وهذا يبين أن النهي عن الشرك بالله عام لا يصلح منه شيء، لا لملك مقرب ولا نبي مرسل ولا للكعبة التي هي بيت الله في أرضه ولا غير ذلك من المخلوقات. بعد هذا ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. وهذا كما قلنا تقدم الحديث عنه، لكن الحديث هنا هذا يقرر ما تقدم من أن هذا من الشرك، وذلك لوجود التسوية في العطف بالواو، يعني مساواة بين مشيئة الله ومشيئة الرسول أو مشيئة الخالق ومشيئة المخلوق. وفي هذا في هذا الحديث أن من سوى العبد بالله ولو في الشرك الأصغر فقد جعله ندا لله، كما تقدم في الباب الذي قبل هذا لقوله أجعلتني لله ندا أي شريكا، وهذا استفهام إنكار أي ليس لك أن تسويني بالله. يقول ابن القيم رحمه الله هذا مع أن الله قد أثبت العبد مشيئة، فكيف بمن يقول أنا متوكل على الله وعليك وأنا في حسب الله وحسبك وما لي إلا الله وأنت، وهذا من الله ومنك، وهذا من بركة من بركات الله وبركاتك، والله لي في السماء وأنت لي في الأرض، ويقول نذر لله ولفلان وأنا تائب لله ولفلان وأرجو الله وفلان ونحو ذلك من العبارات يعني الغير جائزة. يقول ابن القيم فوازن بين هذه الألفاظ وبين قول القائل ما شاء الله وشئت، ثم انظر أيهما أفحش يتبين لك أن قائلها أولى بجواب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن الرسول لما أنكر على من قال ما شاء الله وشئت فقطعا سيكون إنكاره أشد لمن قال مثل تلك العبارات التي قالها ابن القيم، وكلها طبعا عبارات غير جائزة. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حمى حمى التوحيد وسد طرق الشرك في الأقوال والأفعال. قال الشيخ تعليقا على هذا الحديث قال يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على هذا الرجل الذي ساوى بين مشيئة الله ومشيئة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال فكيف بمن قال يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي، يقصد يعني البوصيري هذا الصوفي المشرك الذي وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه هو الذي يلجأ إليه ويلاذ به ويعاذ به،

ما أبقيت لي أحدا وأنت والد سوء تأكل الولد. وكذلك قول أبو الطيب المتنبي: قبحا لوجهك يا زمان فإنه وجه له في كل قبح برقع. لهذا نهى الله تبارك وتعالى عن سب الدهر، لأنه سبحانه هو الذي خلق الدهر، والدهر يدخل فيه الليل والنهار وما يقع فيهما من خير أو شر. وسب الدهر ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يقصد الخبر المحض دون اللوم، فهذا جائز، مثل أن يقول: تعبنا من شدة حر هذا اليوم أو برده وما أشبه ذلك، لأن الأعمال بالنيات، ومثل هذا اللفظ صالح لمجرد الخبر. ومن ذلك ما ذكره الله تبارك وتعالى عن قوم لوط في قوله: هذا يوم عصيب. وفي قصة يوسف في قوله: سبع شداد. فهذا يقصد منه الخبر ليس السب والذب. النوع الثاني، القسم الثاني، أن يسب الدهر على أنه هو الفاعل، كان يعتقد بسبه الدهر أن الدهر هو الذي يقلب الأمور إلى الخير والشر، فهذا شرك أكبر، لأنه اعتقد أن مع الله خالقا، ولأنه نسب الحوادث إلى غير الله. وكل من اعتقد أن مع الله خالقا فهو كافر، كما أن من اعتقد أن مع الله إلها يستحق أن يعبد فإنه كافر. القسم الثالث أن يسب الدهر لا لاعتقاده أنه هو الفاعل، بل يعتقد أن الله هو الفاعل، لكن يسبه لأنه محل لهذا الأمر المكروه عنده، فهذا محرم وليس بشرك ولا يصل إلى درجة الشرك، وهو من السفه في العقل والضلال في الدين، لأن حقيقة سبه تعود إلى الله سبحانه، لأن الله تعالى هو الذي يصرف الدهر ويكون فيه ما أراد من خير أو شر، فليس الدهر فاعلا وليس هذا السب يكفر، لأنه لم يسب الله تعالى مباشرة. أما بالنسبة للآية التي ذكرها المؤلف، وهي قوله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، أي أن مشركي العرب والفلاسفة الإلهيون وأضرابهم يقولون: ما حياتنا إلا حياة الدنيا التي نحن فيها، لا حياة سواها، تكذيبا منهم بالبعث بعد الموت. نموت ونحيا يعني يموت قوم ويعيش آخرون، وما ثم معاد ولا قيامة، جحدا للمنقول ومكابرة للمعقول. ولهذا قالوا: وما يهلكنا إلا الدهر، أي ما يفنينا إلا ممر الليالي والأيام، فيسبون الدهر، والله يقول: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وأكذبهم بقوله: وما لهم بذلك من علم، أي يقين علم، إنهم إلا يظنون، أي يتوهمون ويتخيرون. ومطابقة الآية للترجمة ظاهرة، لأن من سب الدهر فقد شاركهم في سبه وإن لم يشاركهم في الاعتقاد. ثم ذكر المؤلف حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. هذا الحديث يعني نص في النهي عن سب الدهر، وأنه محرم وأنه كما قال سبحانه يؤذيني. ولا شك أن هذا يعني هذه العبارة يعني عبارة شديدة فيها أن سب الدهر أنه معصية وربما أنه كبيرة على التفصيل الذي تقدم قبل قليل. ومر في الآية أن المشركين والدهريين أنهم يعني كان هذا من عادتهم. ومعنى هذه الرواية التي جاءت في هذا الحديث يعني جاءت فيها رواية منها قال وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار، يعني أن ما يجري فيه من خير وشر إنما هو بإرادة الله وتدبيره بعلم منه تعالى وحكمة لا يشارك في ذلك غيره، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فالواجب حمده في الحالتين حال الشر وحال الخير، وحسن الظن به سبحانه وبحمده والرجوع إليه بالتوبة والإنابة كما قال تعالى وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. وهذا ونحوه يعني الذي يرد من الناس أو من الجاهلية أو من غيرهم هو يعني من سب الدهر، وهو يعني سب من ليس أهل للسب، فإن الدهر خلق مسخر ومنها أن سبه متضمن للشرك، فهو إنما سبه لظنه أنه يضر وينفع وأنه مع ذلك ظالم، ومنها أن السب إنما يقع على من فعل هذه الأفعال. ورب الدهر هو المعطي المانع الخافض الرافع، والدهر ليس له من الأمن شيء، فمسبته مسبة لله عز وجل. ومما قيل في هذا أن يقال هذه سنة خبيثة، وعكسه قول هذه تبسمة زمان يعني الأوقات التي يكثر فيها الشر. وهنا يعني مسائل، المسألة الأولى هي مسألة الأذى، يعني كما جاءت العبارة في الحديث يؤذيني ابن آدم. فالمؤلف في العنوان قال باب من سب الدهر فقد آذى الله، فهنا كلمة فقد آذى الله يعني لا يلزم من الأذية الضرر، فالإنسان يتأذى بسماع القبيح أو مشاهدته ولكنه لا يتضرر بذلك، فليس هناك تلازم يعني بين الأذى والضرر، فيحصل الأذى بدون ضرر. ويتأذى ابن آدم بالراحة الكريهة البصل والثوم ولا يتضرر بذلك، ولهذا أثبت الله الأذية في القرآن، قال تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وفي الحديث الذي مر أيضا فيه إشارة الأذى قول يؤذيني ابن آدم، وأيضا جاء في الحديث القدسي يا عباد الله إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، وقوله تعالى إنهم لن يضروا الله شيئا، فليس هناك تلازم بين الأذى وبين الضرر. ثم إن الأذية لله ثابتة في هذا الحديث القدسي الصحيح، ويجب على المسلم إثباتها لأن الله أثبتها لنفسه، ولسنا أعلم من الله بالله، ولكن لا بد أن نؤمن بأن ما يقال عن صفات الله أنه منزه عن صفات المخلوق، فلا يعني يدخل في الذهن الأذية التي تحصل لله كالأذية التي تحصل المخلوق، لأن الله تبارك وتعالى قال في الصفات ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فكما أننا نقول أن نزول الله ليس كنزول المخلوق، وغضب الله ليس كغضب المخلوق، وسمع الله ليس كسمع المخلوق، فنقول أيضا ما يأتي من الوصف لله بالأذى ليس كأذى المخلوق. هذا يرجع إلى القاعدة التي قعدها أهل السنة في باب الصفات. المسألة الثانية وهي قوله أنا الدهر، قوله في الحديث القدسي أنا الدهر أقلب الليل والنهار. فقوله أنا الدهر يعني أن أمور الدهر بيدي، وكلمة أقلب الليل والنهار هذه قرينة على يعني أن المقصود أن الزمن هذا والدهر وهو الليل والنهار والزمن وكذا أنها مخلوق من مخلوقات الله، والله تبارك وتعالى هو الذي يتصرف فيه ويقلبه. ولهذا لا يعني يصح أن يفهم على أن الدهر اسم من أسماء الله. والقرينة واضحة في الحديث لما قال أقلب الليل والنهار، فلا يكون هناك إشكال في قوله في الرواية الثانية لما قال فإن الله هو الدهر يعني هو رب الدهر أو هو خالق الدهر، هذا المقصود. وما ذهب إليه بعض العلماء من أن الدهر اسم من أسماء الله فهذا كما قال بعض العلم أنه بعيد جدا، لأن هذا خلاف الأصل، وأيضا يعني خلاف الأصل في ما يتعلق بمدلول أسماء الله تبارك وتعالى، وأيضا بعيد عن عن عن مدلول الحديث، فإن الذين قالوا بذلك لم يريدوا أن الذي يهلكهم هو الله، يعني الذين قالوا يهلكهم الدهر لم يريدوا أن الذي يهلكهم هو الله، وإنما أرادوا مرور الزمن، فالدهر هو الزمن في مراده. والأصل في الأسماء أسماء الله، فالأصل في أسماء الله أنها حسنة أي بالغة في الحسن أكملها، فلا بد أن تشتمل على وصف ومعنى هو أحسن ما يكون من الأوصاف والمعاني في دلالة هذه الكلمة. ولهذا لا تجد في أسماء الله تعالى اسما جامدا أبدا، لأن الاسم الجامد ليس فيه معنى أحسن أو غير أحسن، لكن أسماء الله كلها حسنى، فيلزم من ذلك بأن تكون دالة على معاني. والدهر اسم أسماء الزمن ليس فيه معنى إلا أنه اسم زمن، وعلى هذا فينتفي أن يكون اسما لله تعالى لوجهين: الأول أن سياق الحديث أباه، لأنه قال أقلب الليل والنهار أنا الدهر أقلب الليل والنهار، وثانيا أن اسم الله حسنى والدهر اسم جامد لا يحمل معنى إلا أنه اسم للأوقات، فلا يحمل المعنى الذي يوصف بأنه أحسن، وحينئذ فليس من أسماء الله تعالى بل إنه الزمن، ولكن مقلب الزمن هو الله، ولهذا قال أقلب الليل والنهار. وأيضا الله تبارك وتعالى عندما أنكر على هؤلاء في قوله في قولهم وما يهلكنا إلا الدهر أن الدهر لو كان اسما من أسماء الله لكان الذين يقولون وما يهلكنا إلا الدهر لكانوا على حق، هذا فيما يتعلق ب يعني المسألة الثانية وهي يعني دعوة أن الحديث يستنبط منه على أن الدهر من أسماء الله. المسألة الثالثة مسألة يعني بعض العبارات التي يرد فيها ذم للأيام والليالي، هل يسمى سبت؟ هذه المسألة يعني تقدم الجواب عليها في القسم الأول من أقسام سب الدهر، وهو أن أحيانا يأتي الذم بمعنى الخبر، فلو قال يعني هذا اليوم شديد الحر، أو قال هذا اليوم أو هذه السنة يعني سنة قحط أو سنة جد أو سنة خير، يعني هذا لا يعتبر يعني ذم، وإنما هو من باب الخبر. هذا فيما يتعلق ببعض المسائل التي هي لها ارتباط بموضوع سب الدهر. ولعلنا نختم بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.